قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الانفطار. الانفطار والانشقاق بمعنى واحد، فالتفطر هو التشقق، فمنه ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالتفطر التقطع، الانفطار بمعنى الانشقاق. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، ومن ثم تقطعت وتهاوت وتساقطت. وقوله إذا السماء انفطرت، أي واذكر يا رسول الله، واذكر يا عبد الله، واذكروا أيها الناس وقتا تنفطر فيه السماء، فهي الآن شديدة متماسكة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها وزيناها وما لها من فروج ليس فيها ثقوب، وكما قال تعالى: والسماء ذات الحبك، قيل في ذات الحبك ذات الطرائق الحسان، وقيل ذات التماسك الشديد، من قولك هذا الشيء محبوك، أي مشدود بعضه إلى بعض، فهي الآن متماسكة مشدود بعضها إلى بعض، يأتي عليها وقت تتفكك وتتقطع وتتهاوى وتسقط. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، رمي بها كما رمي بالشمس وكما رمي بالقمر. وقد تقدم قوله تعالى: إذا الشمس كبرت، وبيان ما في معناه. وإذا الكواكب انتثرت، فلن تجري في فلك، كما قال تعالى: كل في فلك يسبحون، لا يتقدم نجم منها ولا يتأخر، ولا يصطدم نجم منها بالآخر إلا إذا شاء الله. فتجري في فلك وتسبح في فلك، ومع كثرتها وعظم عددها، لكن لا يصطدم بعضها ببعض، وكما قال تعالى في شأن الليل والنهار: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فيتمشي بنظام وتجري بنظام، ويعقب بعضها بعضا بنظام، لكن سيأتي وقت يريد الله لهذا النظام أن ينفك، فتتناثر السماء، عفوا، تتناثر الكواكب، وتتساقط النجوم، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. من أمثل ما قيل فيها: اختلط مالحها بعذبها. وكما لا يخفى عليكم فإن من آيات الله ما ذكره الله في كتابه: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي المالح على العذب، بل كل متجاور وفي أمان. وإلا لو أزال الله هذا البرزخ لاختلط المالح بالعذب وفسدت على الناس معايشهم. فسبحان من فصل هذا عن هذا، ومن حفظ هذا من الولوج في هذا. قال تعالى: وإذا البحار فجرت، أي يومها يوم القيامة يختلط العذب بالمالح. وقيل فجرت ملئت، فهذا معنى ثاني لقوله فجرت. وإذا القبور بعثرت، قيل هيجت وخرج من فيها، مبعثرون أي متفرقون. عند هذه الأوقات، عند انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور، هنالك علمت نفس ما أحضرت. كل نفس تتذكر ما صنعت في دنياها وما أتت به من أعمال وما وافت به ربها وخالقها من تلك الأعمال. قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما الذي غرك وجعلك تنتهك محارم ربك الكريم؟ عفوا. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت من حسنات وما أخرت، أي من سيئات، ما قدمته كي ترث به الجنان وما تركته وراء ظهرها ولم تعمل به. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي حملك على معصية ربك الكريم؟ ما الذي خدعك وقال لك إنه سيغفر لك كل ذنوبك فأقبل على المعاصي ولا تبالي؟ فهذه إحدى المعاني في قوله ما غرك، قيل ما جرأك على انتهاك حرمات ربك وقد أكرمك. وهنا التذكير بصفة أو باسم الله الكريم لبيان أمر، وهو أن الكريم لا يقابل بالإساءة. إذا كان ربك قد أكرمك وأنعم عليك ومن وتفضل عليك وأحسن، فلما قابلت هذا الكرم بانتهاك محارم الله؟ وقد قيل لبعض السلف، ويذكر أنه الفضيل بن عياض: لو قيل لك ما غرك بربك الكريم بما تجيب؟ قال: أقول غرني كرم الكريم، يعني كرمك وعدم معاجلتك لي بالعقوبة جرأتني وحملتني على انتهاك المعاصي. يقول ذلك فيتضمن ثناء على الله: غرني كرم الكريم. وقيل لآخر: إذا قيل لك ما غرك بربك الكريم بما كنت تجيب؟ قال: أقول غرتني ستورك المرخاة، سترت علي فسترك الجميل علي، حملني بجهلي على انتهاك المعاصي. فذا أيضا يتضمن ثناء على الله سبحانه مع اعتراف بالذنب. ولا شك أن الناس تختلف وجهاتهم في الإجابة على هذا السؤال، فمنهم المؤمن الذي يعترف بالذنب ويعترف بالتقصير قائلا غرني كرم الكريم الذي يقول غرتني ستورك المرخاة، والذي يقول غرتني مغفرتك للذنوب جميعها. فهذه أجوبة. وهناك من غره ضعف يقينه بالله، ومن غره بالله الغرور وهو الشيطان، وقال له لا بعث ولا ثواب ولا عقاب. فهذا الذي جرأه. ومن الناس من غره اعتقاد فاسد كاليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فجرأهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق، وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فإذا الناس تتعدد أجوبتهم إذا سئلوا هذا السؤال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي غرورا حملك على انتهاك المعاصي وانتهاك حرمات الله، ما غرك بربك الكريم؟ فالكريم لا يقابل بالإساءة. وكما سلف، هذه الفائدة من التذكير باسم الله الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، جعلك معتدلا قائما، سوى سمعك وبصرك، جعلك كامل الأعضاء سويا معتدلا قائما، ولو شاء لجعلك دابة، ولو شاء لجعل وجهك كقفاك مطموسا كالقفا، كما قال من قبل أن نطمس وجوها نمحو معالمها فنردها على أدبارها، أي نجعل الوجه كالقفا، أو نجعل المعالم في الخلف والمطموس في الأمام. قال تعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. في الآية الكريمة خلقك فسواك فعدلك رد على الملاحدة القائلين بنظرية داروين الكافر، وإبطال لما يدرس في المدارس من نظرية داروين، وجدير بإخواننا أن يتواصلوا مع المشرفين على مناهج التعليم وعلى واضعيها، سواء في التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو في مجالس الشعب أو غيرها، لإزالة نظرية داروين الكافر التي مفادها أن الإنسان أصله قرد، فنظرية ملحدة. إذا كان المسلمون في بلاد كبريطانيا رفضوا دخول المدارس التي تدرس هذه المادة، أو رفضوا دخول الحصص التي تدرس فيها هذه النظرية الباطلة، فجدير بنا أن نسعى لمحوها من كتبنا. فقد أثبت الملاحدة أنفسهم بطلان تلك النظرية، نظرية داروين الكافر التي مفادها أن الإنسان أصله قرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. بل وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما لا يخفى، فإن الإنسان أو آدم عليه السلام خلق من طين، فسواه رب العالمين ونفخ فيه من روحه، وتكلم آدم أيضا وعلم الأسماء كلها، فلم يكن أبدا أصل أبينا آدم قرد كما يزعم الملاحدة الكفرة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء جعلك جميلا، إن شاء جعلك دميما، إن شاء جعلك وسيما وضيئا، إن شاء جعلك دون ذلك، إن شاء جعلك طويلا أو قصيرا، بدينا أو نحيفا، إن شاء جعلك كامل الأعضاء، إن شاء جعلك ناقص الأعضاء، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، بل قيل في كلا قولان: كلا حقا، كلا كلمة ردع مصحوب بالزجر، كلا حقا، وقيل كلا نفي للظن المتصور الباطل، بل تكذبون بالدين، بل تكذبون بالجزاء والحساب والبعث، وإن عليكم لحافظين. الحافظة هم الملائكة، وإن عليكم لحافظين يحفظون الأعمال يكتبونها، يحفظون الأقوال يسطرونها. وهذا المعنى متكرر في كتاب الله في عدة مواطن، في عدة مواطن، تكرارا يورث المراقبة والخشية. فكم من آية فيها الدلالة على أنك مراقب، تراقبك الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نصوص متعددة تثبت أن ملائكة الله تراقبك، نصوص أخرى متعددة مفادها أن الله يراقبك، بك عليم وسميع وبصير، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. الآيات يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كل الآيات التي فيها أن الله بصير عليم خبير سميع كلها تفيد هذا المعنى. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، أي كتبه تحفظ الأعمال بكتابتها، يعلمون ما تفعلون. فإذا تدبرت هذه الآية وسعتك يعلمون ما تفعلون، فملائكة معك تعلم ما تفعل، والله خير الشاهدين. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار أحيانا تأتي ويراد بها أصحاب اليمين، وأحيانا تأتي ويراد بها أصحاب اليمين والمقربين، أحيانا تأتي يراد بها أصحاب اليمين، أحيانا تأتي يراد بها أصحاب اليمين والمقربين. فأنتم تعلمون أنه في الجملة أهل الآخرة ثلاثة أصناف، كما قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، فهم ثلاثة أصناف. وفي ختام سورة الواقعة: فأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين، قبلها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، والثالثة: أعاذنا الله إياكم منها، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فأهل الآخرة ثلاثة أصناف في الجملة: أهل الجنة منهم صنفان، مقربون وأصحاب يمين. كلمة الأبرار كثيرا ما تطلق على أصحاب اليمين، فكن مقربون وأبرار، كما قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب بها المقربون. فكذا لكن كلمة الأبرار ككثير من اصطلاحات الكتاب العزيز إذا انفردت بنفسها جمعت أصحاب اليمين والمقربين، وإذا جاءت مقرونة حملت على أصحاب اليمين. يعني إذا جاءت كلمة الأبرار مستقلة في سياق دخل في معناها المقربون، إذا جاءت مضمومة إلى غيرها فتحمل على أصحاب اليمين. وأصلها: من الذين تبرروا عملوا برا لربهم يبتغون مرضاته، يبتغون مرضاته، هذا أصلها. الرجل المتبرر الذي يتبرر لربه يتقرب إليه بصالح العمل. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، أي يدخلونها مصليين بحرها يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، إن شأنه العظيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هل الآية على إطلاقها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أو أنها لها استثناءات، أو نقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قوله تعالى والأمر يومئذ لله، الأمر الآن لله، والأمر يوم القيامة لله، وفي كل وقت وحين الأمر لله. فلماذا قيل والأمر يومئذ لله ذلك يوم القيامة؟ قال العلماء رحمهم الله الأمر يومئذ لله لأنه في الدنيا قد ينازع منازع ويقول أنا أحيي وأميت، أنا الملك، يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يتلفظ بشيء من ذلك، فالأمر كله لله سبحانه.